كنا قد بدأنا بكتاب الطهارة. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. وصلنا إلى قوله: فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. قلنا في الأصل إما أن يكون الماء مقيدا بقيد غير منفك كماء الورد وماء الزهر، فهذا لا يصلح للطهارة، وإن كان بقيد منفك فهذا لا يضر كماء البئر وماء البحر. وقلنا إن المياه التي يجوز فيها التطهير سبعة: ما نزل من السماء، وما نبع من الأرض، فما نزل من السماء هو المطر والثلج والبرد والبرد، وما خرج من الأرض هو ماء العين وماء البئر وماء النهر وماء البحر. بعد ذلك هذا الماء إما أن يتغير، لكن هذا التغير بشيء يستغني عنه، فأعطانا مثال. هذا طبعا إما أن يكون هذا التغير إما أن يكون بشيء طاهر، وإما أن يكون بشيء نجس. إن كان بشيء نجس ولا علاقة لنا في هذا البحث مطلقا، لأن الماء تنجس بهذا الشيء النجس. ولكن إذا تغير هذا الماء بأي شيء، بشيء يستغني عنه غالبا، وكان هذا طاهرا، أعطانا أمثلة كزعفران. هذا الزعفران إذا جئنا إلى الماء وخلطناه بشيء من الزعفران، الزعفران شيء يشبه العصفور ولكنه قوي الرائحة وشديد يعني بتغيير اللون إلى غير ذلك. مثال غير الزعفران، هنالك ماء ينزل من الشجر. نعطي مثال: لو قطعنا غصنا من الشجر عند ذلك، وكان هذا الغصن طريئا، ونجد أن هذا الغصن يخرج كمية من الماء، هذا يسمى ماء شجر. ما حكمه لو نزل شيء من ماء الشجر على الماء الذي نريد به التطهير، أو غيرناه فجئنا بملح؟ طيب الماء تارة يكون مالح وتارة يكون حلو، لكن الماء المالح هو ماء البحر. لو جئنا الآن بتراب عفوا بملح، هذا الملح مستخرج من الماء. طبعا الملح نوعين: إما أن يكون ملحا صخريا، وإما أن يكون ملحا بحريا. فإذا كان الملح بحري فإننا رددنا الملح إلى أصله، هذا لا يضر. أما إذا كان الملح صخريا، معنى ذلك كأننا جئنا بشيء مخالط لا علاقة له بالماء، طحنا شيء من الجبل من هذا الملح وبعد ذلك ألقيناه في الماء. يا ترى هذا الماء المملح الآن، هذا الماء المخلط بزعفران، هذا الماء المخلط بماء الشجر، هذا الماء المخلط بالملح الجبلي، هذا الماء المخلط بماء الإنسان، بماء دافق، بالمني، نعم، ما حكمه؟ فالمتغير كل ذلك يستطيع أن يستغني عنه الماء. فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران، قال: تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور. يعني لو سئلنا الآن هل هذا ماء أم لا، يعني صحيح نحن لا نفعل شيء، إبريق يمكن إبريق مثل هذا، من الممكن لنا أن نقول هذا الإبريق ماء، ولكننا لو طرحنا فيه شيء يستغني عنه الماء مثل الشاي أو مثل عرق، مثلا عرق السوس أو غير ذلك، بعد ذلك ماذا حدث فيه؟ تغير. فلو سألنا هل هذا ماء، فماذا يقولون؟ هذا عرق سوس، هذا شاي، هذا عصير ليمون، هذا إلى غير ذلك. إذا تغير لا نقول اسمه ماء بعد ذلك. أما هنالك أشياء لا يتغير، كان عندنا بيض مثلا مغسول نظيف، وبعد ذلك قمنا بسلق هذا البيض فيه ولم يحدث أي شيء، ثم أخرجنا البيض وبقي هذا الماء الساخن، ما اسمه؟ ماء. هل يصح فيه التطهير؟ نعم يصح فيه التطهير، ما حدث شيء فيه يسلب عنه إطلاق اسم الماء. لكن هنالك بعض الأشياء، عندنا ماء الورد وماء الذهب لونه لون الماء تماما، لكن أحيانا لطول المدة ماذا يحدث؟ نأتي إلى ماء الزهر نشمه لا رائحة له، نأتي إلى ماء الورد نشمه لا رائحة فيه، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هذا لا يسمى ماء، ومع ذلك كان له قيد لازم ليس قيدا منفكا، أو اختلط به شيء. فإذا كان يمنع اسم الماء عليه، بمعنى آخر لو حلف الإنسان لا يشرب ماء، فشرب مثلا عصير ليمون مختلط بالماء، يحنث باليمين، ما شرب ماء، شرب عرقسوس هل يحنث باليمين؟ شرب شاي هل يحنث باليمين؟ لا يحنث باليمين، لأن كل ذلك لا يسمى ماء. فإذا كان لا يسمى ماء كذلك لا يصح فيه التطهير، لا يصح فيه الوضوء، لا يصح فيه إزالة النجاسة، يعني لا يصح فيه الغسل. نعم. فماذا نفعل لو أردنا الآن أن نجد، قالوا هذا البرميل إنما كان سابقا ماء ورد ولكن ذهبت رائحته، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة قالوا نقدر له مخالفا وسطا، هكذا يقول الفقهاء. ما معنى مخالف وسط؟ نأتي بشيء، لو كان هذا ماء ورد، ماء الورد ليس له لون وماء الزهر ليس له لون، نأتي إلى شيء كالعصير مثلا، العصير لو ألقينا الآن مثل هذه الكأس فيه شيء بهذا المخالف مثل ليمون مثلا، هل يتغير؟ فلون العصير هل يتغير لونه من ذلك اللون إلى لون آخر؟ أعطيناه شيء مادة مطعمة مثل طعم الرمان، يا ترى ما يحكم فيه؟ أعطيناه ريح، لأنه الماء يتغير بثلاثة أشياء، إما بطعمه أو بلونه أو رائحته، أعطيناه صفة من هذه الصفات. فإذا كان يتغير فيها بهذا المخالف، يعني بمعنى هذه الكأس كانت من ماء ورد منقطع الرائحة، قمت بهذا الماء الورد خلطته بهذا الماء، الآن لو كان ماء الورد هذا غير منقطع الرائحة، كان بدل هذا الماء ليمون وسكبته، يتغير الماء أم لا؟ هذا لون عصير الليمون، لون عصير البرتقال، يتغير أم لا؟ إن تغير لا يصح الوضوء فيه، وإن لم يتغير، يعني هذا يختلف باختلاف الحجم، وكذلك بالنسبة للطعم، وكذلك بالنسبة للون. لا نأتي إلى شيء أشد منه. ما معنى أشد منه؟ لأن هذا المخالط طاهر بالأصل. ما معنى؟ يقول الفقهاء إن الأشد منه أن آتي بدل من العصير أن آتي بخل، الخل أقوى مثلا، أو آتي باللون بالحبر، كذلك الحبر أقوى، أو آتي بالريح عواض ريح اللاذن، آتي بريح مسك، كذلك المسك أقوى، هذا لا نريده، التضحية المسألة. فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، قال غير طهور. ما معنى غير طهور؟ ليس لا نحكم عليه أنه ليس طاهر، في عنا طاهر وفي عنا طهور. الطاهر الشاي طاهر يشرب لكن لا يقبل التطهير، هل يمكن أن نستخدمه في التطهير في إزالة نجاس أو في إزالة حدث وضوء مثلا أو إزالة نجاسة؟ لا لا يمكن، هو طاهر في عينه غير مطهر في نفسه، هذا معنى غير طهور. بعد ذلك قال الشيخ لا ننسى أن الملح المائي فقط إذا دخل إلى الماء لا يضر لأنه من أصل الماء ولو أعيد إليه، ولا يضر تغيرا لا يمنع الاسم، يعني الماء مهما كان ما عندنا إسجانات وعندنا خزانات دائما نحفظ هذا الماء، الماء في الأنهار وفي الأعين وفي الآبار دائما مكشوف، فأحيانا إلا ما يصيبه شيء، لكن لو سألنا ما هذا فيقولون ماء. إذا كان لا يتغير هذا الاسم معنى ذلك تختلط بطاهر يسير، أيا كان ذلك الطاهر، عند ذلك لا نستطيع أن نصون الماء. أرأيت لو كان عند إنسان آلاف اللترات من الزيت يحفظها في أوعية، بينما الماء لا يحفظه في أوعية، ماء كثير. واحد عنده بئر بأي شيء يحفظ ماء البئر، عنده نهر بأي شيء يحفظ ماء النهر. إذن الماء دائما، لا نقصد الماء القليل الذي تأتي به، نريد أن نقول عن الماء بشكل عام، هل نصون نحن الماء؟ لا نصونه. إذن لا ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكثن. عندنا بحيرة في مسجد، أحيانا يكون هذا قيم المسجد من الذين يحبون النظافة كثيرا، فماذا يفعلون؟ في كل أسبوع يغيرها مرة مرتين هذه البحيرة، وأحيانا قد يكون الماء قليل في بلد من البلاد لا تتغير تزاد، وأحيانا يكون استعمال قليل، ماذا يحدث فيها؟ صار الماء آسل له رائحة، السبب صار له زمن طويل موجود في هذه البحيرة. طول الزمن هل يغير شيء من أسباب التطهير؟ لا، لا يغير. لو بقي سنة وله رائحة لكن رائحة ماء، ما سبب هذه الرائحة؟ طول المدة التي بقي الماء فيها في هذا المكان، هذا لا يضر. ولا متغير بمكثن، يعني مكث الماء في هذا المكان لفترة طويلة. وطين، ده كل ما نزل المطر ماذا يفعل؟ يأتي إلى الأرض فيأخذ منها شيئا من التراب. على كيف ترى مثلا في بلدنا نهر بردة على سبيل المثال، عندما تأتي الأمطار الشديدة وتنزل على الجبال وبعد ذلك تختلط بهذا النهر، ترى النهر ليس لونه لون الماء، لونه لون التراب. حتى الماء الصافي يقال إنه موجود في بلادنا تقريبا. تحدثني بعض الناس عن بعض البلاد في إفريقيا، قالوا دائما تجد أن الماء لونه لون الطين دائما، أما هذا الماء الصافي الذي تجده في الماء هذا قليل في العالم. نعم. إذن ما حكمه لو أردنا أن نتوضأ منه؟ ولا متغير بمكث وطين، فإذا تغير هنالك فرق، يعني تغير بلون التراب، أما لو صار طين مسكناه هيك صار مثل العجين المريء مثلا، عجين لين جدا، ما حكمه؟ هذا لا يسمى ماء، ماذا صار اسمه؟ صار اسمه طين. نحن نقول تغير بالطين، يعني تغير لونه. لو ألقينا نحن مثلا نصف كأس من التراب في هذا الإبريق ماذا يصبح لونه؟ ترابي صحيح. هل يمنع الوضوء به؟ لا، لا يمنع الوضوء. ولا متغير بمكث وطين وطحلب، نعلم ان الطحلب الاماكن الرطبة بيخرج فيها حشائش خضراء هكذا وتستقر، خاصة تراها على بعض الجدران التي تصاب برطوبة شديدة او على سطح الماء، تأيك مثل خيوط عنكبوتية هكذا خضراء تعيش على وسط الماء، هكذا تتكون من نفس الماء احيانا، وذلك بسبب طول المدة. فلذلك يعرف بأنه شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث، هذا تعريف ماذا؟ الطحلو. يا ترى هل يضر ذلك؟ كذلك لا يضر. قال وما في مقره وممره، كان عندنا بلد نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد بلاد المسلمين وأن يحرر لنا الأقصى وأن يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، كانت تسمى بالحمى، لو أخذت إلى الماء تشم منه رائحة كبريتية شديدة الرائحة، شديدة جدا جدا، أو تشم منها أحيانا رائحة مثل رائحة البيض المسلوق، لكن تخرج ماء هكذا ينبع من الأرض بهذه الرائحة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى ماء أم لا؟ قريبا منه الماء الذي يخرج الآن في حمامات إجبار، فيوجد أيضا في طريق حمص إلى غير ذلك. هذه المياه تسمى المياه المعدنية التي تخرج من الأرض، ما حكمها؟ هل يصح الوضوء فيها؟ نعم يصح الوضوء فيها، مع أن لها رائحة، هذه الرائحة خرجت معها، كل ما خرج في مقره. فأحيانا يكون هنالك كبريت، يكون هنالك رائحة كلس، يكون هنالك رائحة زرنيخ، أي شيء يخرج مع هذا الماء. وما في مقره وممره، أحيانا المقر وضعنا ماء ولكن عندنا أشجار، وكان هنالك فصل الخريف، فماذا حدث؟ نزلت أوراق الأشجار على الماء، عند ذلك غيرت الماء. هل هذا التغير في الماء يضر؟ هذه الحالة لا بد أن تفترق إلى حالتين، نقول نزل الورق لوحده أم نحن سكبنا الورق؟ واضح الفرق؟ يعني كنسنا الورق الموجودين على الأرض وبعد ذلك ألقيناه في الماء، هذا يضر. أما لو تساقطت الأوراق لوحدها على الماء، بحر كبير في جامع وفي دالية فوق منها، كل ما نزلت ورقة تنزل فوق البحر، عند ذلك ما حكم هذا الماء؟ مع أنه يأخذ شيئا من هذا الماء، الورق المتفتت الأصفر سيحل في هذا الماء، يغير من طعمه، سيغير من لونه، سيغير من رائحته، لكن يبقى ماء، وذلك بسبب هذه الشجرة المجاورة لهذه البركة من الماء أدت إلى سقوط الأوراق فيها، هذا لا يضر أيضا. وما في مقره، قال وممره، هذا لو كان عندنا أشجار على جانب النهر وكانت هذه الأشجار فيها رائحة كالياسمين مثلا، فالماء ماذا يحدث فيه؟ تشم منه رائحة، ما هو سبب ذلك؟ يعني أحيانا الأوراق والجذور والأخشاب الموجودة لهذا النوع، لهذه الأنواع من الأشجار تغير من بسبب مرور الماء عليها، هل هذا يضر؟ هل نستطيع أن نعطي فقط لكل ماء والله عبارة عن مجاري زجاجية؟ لا، هذا الماء هكذا يجري، هكذا خلقه الله عز وجل، وفي هذه الطبيعة التي طبعها الله سبحانه وتعالى، فتمر على أشجار تأخذ منها شيء من الرائحة، هذا يسمى ما في ممره. وما في مقره وممره، قال وكذا متغير بمجاور كعود ودهن. المجاور نوعين، إما أن يكون مجاور أي مماس لهذا الماء، فإذا كان مماس لهذا الماء أحيانا يؤثر في مسألة الرائحة، أحيانا نفس الشيء لو كان يمر على الماء ألا يأخذ شيئا من هذه التربة؟ يتغير أم لا يصبح ماء ترابي؟ هذا لا يضر. قال كعود ودهن، يعني يوجد على الجانب، أحيانا يتروح تروح لا يضر، عندنا جيفة ميتة على جانب النهر، كلب ميت، لكن ما يوجد ماء، لا تمس هذا الماء، لا يمس هذه الجيفة، الناس الذين يجلسون على شاطئ النهر ماذا يشمون من رائحة من هذا الماء؟ رائحة كريهة، من الذي يحملها؟ في تدفق الماء وتغير الهواء ماذا يحمل معه؟ هذه الرائحة. لكن هل هنالك علاقة بهذه الجيفة في الماء؟ لا يوجد علاقة، وإنما حملت الريح هكذا عن طريق المصادفة بوجود الجيفة قريبة، هذا لا يضر. كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر، التراب إذا طرح، نحن عندنا بعض وسائل التطهير إذا كانت النجاسة مغلظة سبع مرات إحداهن في التراب، نحن نطرح التراب من أجل التطهير، فهذا يضر لو طرحنا التراب، يعني إنسان في بحيرة في ماء في مسجد وجاء بعض الأولاد فألقى ترابا، الصيص زريعة موجودة على طرف هذه البحيرة، جاء بعض الأولاد هكذا بفعل الولدني، ماذا فعل؟ رمى ذلك الصيص في الماء، ماذا فعل التراب الموجود في الاصيص الان في هذه شئفة الزريعة؟ غير الماء باللون، لكن هذا ماذا يوجد فيه؟ تراب. هل يضر ام تبقى طاهرة؟ تبقى طاهرة. بعد ذلك قال: ويكره المشمس. عندنا ماء يسمى ماء مشمس. ما معنى ماء مشمس؟ ماء وضع في اناء منطبع وفي قطر حار. ما معنى اناء منطبع؟ يعني اناء اذا طرقنا المادة التي يكون فيها هذا الاناء بالمطرقة فانها تتوسع. مثالا عندنا نحاس، شق النحاسين كيف يمدون النحاس ويشكلونه؟ عن طريق الطرق. معنى ذلك مادة النحاس تتجمع وتفترق بسبب الطرق. هي واحد. وعندنا ايضا مادة مثلا الحديد، التوتيا، كل ذلك يقبل الطرق والتصفيح. ولكن لو كان عندنا وعاء من زجاج يقبل الطرق؟ ينكسر. لو كان عندنا وعاء من فخار من خزف يقبل الطرق؟ من البلاستيك الان يقبل الطرق؟ كل هذه لا تقبل الطرق. يشترط اولا ان يكون الاناء منطبعا، يعني يقبل الطرق والتصفيح. المسألة الثانية، يشترط ان يكون في قطر حار، يعني في عنا اقطار باردة. لو ذهبنا الى الشمال مثلا مثل القوقاز مثلا، منطقة باردة، عندنا منطقة متوسطة، ذهبنا الى الحجاز منطقة حارة، فكلما تقربنا من خط الاستواء كانت المنطقة حارة. فاذا كانت في منطقة حارة وفي اناء منطبع، طبعا هنالك من المعادن المنطبعة الذهب والفضة. الذهب والفضة لا يضر ولو كان ينطبع، لكن يضر من ناحية اخرى. استخدام الذهب والفضة حرام، ان نجعل آنية من ذهب او فضة حرام. لكن بالنسبة للماء لو وضع فيه وفي قطر حار في اناء من ذهب او فضة، عند ذلك لا يكره، لكن يحرم استعمال الاناء. هذا يقول بعض العلماء ان هذا الماء في اثناء حرارته اذا صب على الجسم فانه يورث البرص. هذه مسألة طبية في الحقيقة. اذا ثبت طبا ان هذا الماء، هناك زهومات تخرج من المعدن، وبعد ذلك عند الاستخدام في حال السخونة يؤدي ذلك الى برص في الجسم. بقاعدة صار عندنا، اي استعمال ماء يؤدي الى ضرر في الجسم استعماله مكروه. نضرب على ذلك الماء المشمس ان صح ذلك. ولذلك روى الشافعي عن سيدنا عمر رضي الله عنهما انه كان يكره الاغتسال به، وقالوا انه يورث البرص. نعم. فاذا ثبت انه لا يؤدي ولا يشكل البرص رفعت الكراهة. كذلك لو ثبت في شيء اخر انه يورث مرضا تحدث الكراهة. بعد ذلك قال الشيخ: اما اذا برد هذا الماء يعود الى تطهيره من جديد. والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد. المستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد. ما معنى مستعمل في فرض الطهارة؟ انت عليك ايها المؤمن غسل، قمت فاغتسلت بالماء ثم جعلت تحت ارجلك وعاء. هذا الوعاء كل الماء الذي اغتسلت به جمع في الوعاء. هذا الماء ما حكمه؟ اولا هل هو طاهر ام نجس؟ ما اصابته نجاسة حتى يكون متنجس، لكن ماذا فعل هذا الماء؟ رفع حدثا. ماذا قلنا في تعريف الحدث؟ امر اعتباري قام بالاعضاء حيث يمنع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص. ازال حدث ام لا ازال؟ لا نرى نحن ذلك الشيء في الماء. كذلك لو توضأنا ثم اخذنا الماء الذي جمعناه في الوضوء، يعني نزل من اعضائنا، ما حكمه؟ هذا طاهر لكنه غير مطهر. هذا اذا استخدم في فرض الطهارة. سنرى ما معنى فرض الطهارة وما معنى نفل الطهارة. افترض ثلاثة كل واحد حامل ابريق ماء وحاطط تحت الابريق وعاء اخر. فعندما يريد هذا الإنسان أن يغسل يده المرة الأولى غسل له في غسل له ثم سكب الماء، انتقل إلى الوعاء الثاني غسل المرة الثانية، انتقل إلى الوعاء الثالث غسل المرة الثالثة، صار غسالة الوضوء الآن التي نزلت من الماء في المرة الأولى أزالت حدثا أم لا؟ أزالت. الثانية أزالت حدث؟ لا، مزال الحدث. الثالثة أزالت حدث؟ كذلك لا. هنالك فرق، صاحب المرة الأولى نقول هذا طاهر غير مطهر، أما الثانية والثالثة هذا طاهر مطهر لأن الماء لم يزل به حدث. هنالك قول آخر لكنه مرجوح، قال قيل ونفلها غير طهور في الجديد، يعني إذا استخدم في نفل الطهارة يعني نفل غير الفريضة عند ذلك هو غير طهور، لكن المفتى به وهو الأول، يعني إذا استخدم في الفرض هو غير طهور وإذا استخدم في النفل فهو طهور. لماذا قال الإمام الشافعي في المذهب الجديد إنه غير طهور بالنسبة للثانية والثالثة؟ السبب في ذلك أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كانوا في زمن قليل الماء وفي مكان أم كثير الماء؟ قليل الماء، بدليل أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تكررت كثيرا وقد نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. مع ذلك هل كان الصحابة الكرام يحترزون، يعني يبتعد الواحد منهم عن هذا الماء ماء النفل؟ لا، لم يكونوا يحترزون عنه. نعم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من ماء وصبه وطرحه على من؟ على سيدنا جابر عندما كان مريضا. طبعا إن كان هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا وجدنا أن الغسل الثاني والثالث مع أن هذا نفتي به بأنه طاهر، هل قام الصحابة بجمع هذه المياه ثم توضأوا فيها مرة ثانية؟ هل جمعوا الماء المستعمل في بحيرة، كل واحد صار إذا توضأ بوضوء يأخذ ماء الوضوء ثم يحمل به إلى بحيرة فيسكبه وبعد ذلك يصبح الماء كثير ثم يأخذ منه مرة ثانية؟ ما فعل الصحابة هذا الأمر على الإطلاق. في بعض المياه أيضا إنما العمل فيها تعبدي، واحد متزوج يهودية أو نصرانية أراد أن يطأها، هل يصح أن يطأها بدون أن تغتسل؟ طيب الغسل يحتاج إلى نية، لكن هنالك غسل له وغسل لها، بالنسبة لها تحتاج إلى نية، بالنسبة له لا يحق له أن يطأ هذه المرأة حتى تغتسل، ماذا يفعل؟ يعني لو حمل هذه المرأة وغطى في بحيرة ثم رفعها، الآن هذا الماء الموجود في البحيرة نجس؟ لا، ليس نجسا. إنسان توضأ بدون نية، عندنا إنما الأعمال بالنيات، لكن إذا كان في زعمه أنه قد توضأ، يعني يوجد بعض من قال من الفقهاء إن الوسائل لها أحكام تختلف عن حكم يعني في عندنا وسائل وعندنا مقاصد، أنت تقصد الصلاة أم تقصد الوضوء؟ هكذا يقولون، فأنت تقصد الصلاة لذلك الوضوء وسيلة إلى الصلاة لذلك لا يحتاج إلى نية، النية موجودة في القصد وليس في المقصد، يعني ليس في الوسيلة، فلو توضأ من قال بذلك دون نية ماذا نحكم على هذا الوضوء؟ هل نحكم أن هذا وضوء بدون نية؟ معنى ذلك أن هذا الماء أو صبي مثلا ليس مكلفا فتوضأ، كل ذلك نعتبره إذن طاهرا، أما إذا قصد فيه العبادة الوضوء عند ذلك يعتبر مستعمل. فإن جمع فبلغ قلتين، ماذا الذي جمع؟ استخدمنا ماء في الوضوء، استخدمنا ماء في الغسل، وبعد أن استخدمناه ذهبنا إلى بحيرة فجمعنا، إعادة الماء من جديد، فبلغ هذا الماء قلتين فأكثر فطهور في الأصح، يعني حتى لو جمع جدلا وهذا الماء وصل إلى درجة القلتين والقلتين هي عبارة يعني عن ذراع وربع طول وذراع وربع عرض وذراع وربع عمق، يعني بحدود 60-65 سنتي ارتفاع وعمق وعرض، يعني طول وعرض وارتفاع، هذا ما يسمى قلتين اليوم. طبعا من اين فهم هذا؟ من قلال هجر، وقد رآها الامام الشافعي فقدرها رحمة الله عليه. طبعا القلال ليست هي مثل والله الاباريق ابدا المحافظة على حجم معين، تختلف شيئا فشيئا عن بعضها البعض. ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس. ماء مجرد ما صار اسمه كثير، اذا بلغ الماء، يقول عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي الاصل الماء طهور لا ينجسه الا ما غير لونه او طعمه او غير لونه او طعمه او ريحه. الان عندنا ماء موجود في بحيرة، وبعد ذلك لاقى شيء من النجاسة، هذه النجاسة هل غيرته صار اسمه ماء ام نجاسة؟ يعني هنالك فرق. هلا جمعنا كثير من ما يحدث الان بالسياقات، هذا جمع نجاسة كله ولو بلغ الاف القلال، لانه لا يطلق عليه اسم ماء. يعني الكنف هذه كلها تسير احيانا كشكل نهر مراحيض، هل يسمى هذا ماء؟ لا يسمى هذا ماء، لكن انا اقول ماء يجري مثل ماء النهر وماء العين وما كذا، فوقعت نجاسة بسيطة فيه. نبحث عن النجاسة، هل نجدها؟ هل نقول هذا بالحكم؟ ألقيت نجاسة في بحر هل تنجس البحر؟ ألقيت نجاسة في نهر هل تنجس النهر؟ ألقيت نجاسة في بئر هل تنجس البئر؟ لا، كل ذلك لا ينجس. ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس، فإن غيره فنجس. هذا الشيء الذي وقع فيه عند ذلك، فبعد أن غيره يعني غير هذا الماء، التغيير بيكون بأحد شيئين، يا بالحس مرئي، تغير اللون، تغير الطعم، تغيرت الرائحة، هذا شيء محسوس. وكما قلنا هنالك أشياء ليست محسوسة ولكننا نستطيع أن نقدرها، ما دامت هذه نجاسة فجعلنا مخالفا لها في اللون في الطعم في الرائحة، عند ذلك ظهر أنه يحدث هذا التغيير، عند ذلك نقول نجس. الأصل الماء لا ينجسه شيء، فإن غيره فنجس، فإن زال تغيره بنفسه. عندنا مياه نجسة تمشي في نهر مثلا، افترض مع ذلك كله، ثم هذه المياه ترست وبعد ذلك أخذتها الأرض، وبعد مكان بعيد نبعت نبع من العين. قد يقول علماء الجيولوجيا ان هذا الماء الذي خرج من هذه العين من اين يستمد الاصل منه؟ من ذلك الماء النجس. لكن هل الان الماء الذي خرج كيف خرج؟ تصفى في الارض وبعد ذلك خرج لوحده، ولو نظرنا اليه لا لون له لا طعم له لا رائحة له، ما حكمه؟ طاهر ام نجس؟ خلاص صار اسمه ماء عين طاهر. مسألة ان يقول الاطباء مثلا هذا ماء يضر الشرب منه لا يضر في شيء من التلوث، هذه مسألة اخرى، نحن نتكلم في مسألة ازالة الحدث وازالة رفع الحدث وازالة النجس، في هذا الامر نتكلم فيه، لا علاقة لنا في الامور الاخرى. اما لو جاء بعض الناس فجاء الى ماء فوضع له مادة معينة، لنفترض هذه المادة المعينة كان نجسا، بعد ذلك انفصلت النجاسة وارتفع الماء لوحده، جدلا نحن عملية كيميائية قاموا فيها، فانفصل الماء ونزلت النجاسة الى الاسفل، ثم بعد ذلك قاموا بسحب الماء، ما حكمه؟ هذا ما تغير بنفسه، تغير بفعل فاعل، هذا لا يطهر. فان زال تغيره بنفسه لوحده او بماء طهورا. كيف بماء طهورا؟ اذا تغير بماء، يعني صبينا على هذا الماء عندنا كان ماء مثلا متنجس، كثر هذا الماء، يعني كان ماء في مكان معين لنفترض في منطقة منخفضة من الأرض، نزلت الأمطار كثيرا فارتفعت هذه حتى صارت بحيرة، لكن هذا الماء المتنجس أين اختلط بالماء الجديد؟ نظرنا إلى الماء لا يوجد تغير لا في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة، بسبب ماذا؟ بسبب الكثرة التي نزلت عليه من الأمطار. هل ينقلب إلى طاهية؟ نعم ينقلب إلى طاهية. أو بمسك وزعفران، رائحته رائحة بول، جاء بعض الناس فغير جعل رائحة طيبة فقلبت الرائحة، جاب شوية روح ما زهر كذا سكبوا، عند ذلك أين رائحة النجاسة؟ ذهبت، لكن بفعل فاعل. ماذا فعل؟ هو أعطانا رائحة جديدة، نقول إن هذه الرائحة الجديدة لا تغير من أصل النجاسة بشيء. وزعفران كذلك في اللون فلا. وكذا تراب وجص في الأظهر، يعني لو ألقينا عليه التراب فأزال التراب الرائحة، أو ألقينا عليه جص فأزال الرائحة، عند ذلك نقول لا يطهر. ودونهما ينجس بالملاقات، يعني دون القلتين بمجرد ملاقات النجاسة، عندي ماء عبارة عن 40 لتر من الماء وقعت فيها نقطة صغيرة جدا من البول ولم تظهر أي شيء عليه، لم يتغير لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، لكن دون 40 لتر نقطة صغيرة وقعت فيه روث حيوان مثلا بعرة، فحملت تلك البرعة وألقيتها، نظرت إلى الماء لا طعم لا لون لا رائحة، ما حكم هذا الماء؟ متنجس. لماذا؟ لأنه دون قلتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبهنا فيقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا شيء أهم. قال فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور. إذا بلغهما بماء، يعني بلغ القلتين، عند ذلك صار نكت عليه ماء، هذا الوعاء 40 لتر اللي حكينا عنه وقعت فيه النجاسة، حكمنا الآن بنجاسة، جئنا بعشرين بعد ذلك تنكي ورا تنكي، بعد ذلك بلغوا قلتين، ثم نظرنا إليه لا لون ولا طعم ولا رائحة، ما حكم هذا الماء؟ صار بالتكاثر صار طاهرا. فلو كثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر، يعني كانوا 40 صاروا 80 لتر، لكن 80 لتر لا يبلغ في هذه الحالة قلتين، ما نحكم عليهم؟ ليس هذا الماء طاهرا. وقيل طاهر لا طهور. طيب، يعني إذا كان يفرقون ما بين النجاسة المقدرة وبين النجاسة العينية، ففي نجاسة عينية تبقى